أنا رجل أعمل في السعودية لمدة 3 سنوات وأنا متزوج في اليمن، والسبب أن علي دين، هل علي شيء من ناحية أهلي؟ إذا كنت تطلب الرزق من الحلال لأجل الإنفاق عليهم وقضاء ديونك فلا حرج عليك إن شاء الله، ولكن ينبغي أن تجتهد في زيارتهم بين وقت وآخر، تزورهم وترجع لعمل بعد 6 أشهر بعد 4 أشهر بعد 7 أشهر حتى ما تيسر لك، يكون هذا جمع بين المصالح لا تستمر السنوات الطويلة، لأن هذا خطر على أهلك وعليك أيضا. ينبغي لك أن تعالج الأمور بأحسن العلاج، فتبقى في البلد اللي تعمل فيها أشهرا محدودة 5 6 تبحث حسب التيسير، ثم تذهب إلى أهلك ومعك ما يسرهم من الإعانة والخير، فتبقى عندهم ما شاء الله، ثم ترجع إلى عملك وهكذا دواليك حتى يغيث الله في بلادك. أما الاستمرار سنوات وأنت في عملك وتركتهم هذا في خطر عظيم عليك وعليهم جميعا، فالذي ينبغي لك ألا تغرب، لا تطول الغربة، بل إذا بقيت أشهرا مناسبة 6 5 7 وروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقف للمجاهدين 6 أشهر لأن بعد 6 قد يشق عليه ذلك ويشق على أهله. فالحاصل أنه ينبغي للغريب الذي يطلب الرزق أن يجتهد في زيارة أهله في أوقات مناسبة بعد 5 أشهر بعد 6 بعد 7 حسب التقدير، ثم يرجع إلى عمله يبحث بين المصالح. نعم.